بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل في الوضوءات المستحبة أقوى كما أشير إليه، كون الوضوء مستحبا في نفسه، وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة مندوب في حد ذاته. مرة يتوضأ ومحبه إلى هذا الوضوء إحدى الغايات. الغايات هي الطواف، يتوضأ لكي يطوف، يتوضأ لكي يدخل المشاهد المشرفة، يتوضأ لكي يقرأ القرآن الكريم. هذا نوى غاية من هذه الغايات، لا إشكال في مشروعية الوضوء في هذه الحالات وأمثالها. لذلك إذا كان محركه إلى الوضوء الكون على الطهارة، لأنه كما قلنا فيما مضى الوضوء نور، كما إحنا عندنا نور مادي، وهو هذا النور اللي مكون من هذه الذرات المعينة، كذلك عندنا نور معنوي، وكما أنه عندنا ظلمة مادية عندنا ظلمة معنوية. الوضوء يولد النور في القلب، يولد النور في الباطن، فواحد يتوضأ لماذا؟ لكي يوجد هذا النور في قلبه في باطنه، ينوي الكون على الطهارة. هذا أيضا مشروع. الحالة الأخرى المؤلف رحمة الله عليه يقول هذه الحالة أيضا حالة مشروعة، ينوي الوضوء، إنه ينوي هذه الغايات، ما يلاحظ إحدى هذه الغايات مثل دخول المشاهد المشرفة أو قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك أو حتى الكون على الطهارة، لا، ينوي الوضوء. هذا هو مندوب أو مو مندوب، محبوب شرعا أو مو محبوب؟ الجواب نعم، الوضوء بذاته محبوب شرعا، وإن لم ينوي هذه الغايات التي ذكرناها وأمثالها. الأقوى كون الوضوء مستحبا في نفسه، وإن لم يقصد غاية من الغايات وهدفا من الأهداف التي ذكرناها حتى الكون على الطهارة. حتى ما ينوي أتوضأ لأكون على طهارة، لكي يوجد هذا النور الباطني في قلبي، وإنما أتوضأ قربة إلى الله، هو هذا يكفي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن كان الأحوط قصد إحداها، الأفضل أنه واحد ينوي إحدى الغايات خروجا من خلاف من خالف. المسألة الثانية، الوضوء المستحب على أنواع ثلاث. النوع الأول ما يستحب في حال الحدث الأصغر، يعني واحد محدث بالحدث الأصغر، يعني محدث بالبول أو بالنوم أو ما أشبه ذلك، هذا محدث لكن حدثه حدث أصغر. فيستحب له الوضوء. شنو فائدة هذا الوضوء؟ الوضوء في حال الحدث الأصغر شنو فائدته؟ رفع الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه، يعني من الحدث الأصغر. هذا الحدث يعني البول، النوم، هذا الحدث يرتفع وتوجد تلك المرتبة من مراتب النور في القلب. النوع الثاني ما يستحب في حالة الطهارة من الحدث الأصغر. النوع الأول في حال الحدث الأصغر، النوع الثاني في حال الطهارة من الحدث الأصغر، يتوضأ كالوضوء التجديدي الذي يتوضأ تجديدا. مثلا الآن واحد متوضأ، فالحدث الأصغر موجود لو مرتفع، مرتفع، لكن عندما يؤذن المغرب يجدد الوضوء مرة ثانية. وضوء هل رفع الحدث الأصغر؟ رفع؟ لا، لأنه كان مرفوع من قبل. شنو فائدة هذا الوضوء؟ الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور، كأنه النور إلى مراتب، مراتبا غنا وفقرا تختلف، كالنور حيثما تقوى وضعه، كأنه النور مراتب. شلون النور المادي مراتب؟ عندنا نور أطراف الكبريت، أوات الانطفاء نور جدا ضعيف، وعندنا أنوار الكواكب العظيمة، هذا نور وذاك نور، وبينهما ما لا يعد من الدرجات في النور، كما إلى مرتبة من مراتب النور وهكذا. فهذا الوضوء التجديدي كأن الوضوء الأول أوجد مرتبة، الوضوء الثاني أوجد مرتبة أعلى. هذا النوع الثاني. فالنوع الأول يرفع الحدث الأصغر، النوع الثاني من الوضوء ما يرفع الحدث الأصغر لأنه مرفوع من قبل، وإنما هو تجديد وإيجاد لمرتبة من مراتب النور أعلى كأنه في القلب. النوع الثالث الوضوء في حال الحدث الأكبر، كما لو كانت جنبا أو كانت حائضا، هذا الوضوء هل يرفع الحدث الأكبر؟ بلي لا، لأن اللي يرفع الحدث الأكبر الغسل، ولكن هذا يفيد شيئا، إما يفيد رفع كراهة وإما يوجد كمالا في الفعل. النوع الثالث ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة، هذا لا يفيد الطهارة من الحدث الأكبر، وإنما لا يفيد طهارة، وإنما لرفع الكراهة ودفع المكروه بهذا الوضوء ترتفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، الفعل الذي يأتي به يحدث فيه نوع من أنواع الكمال، كوضوء الجنب للنوم، الجنب إذا أراد أن ينام نومه يعني يبدو من العبارة أن الأول للأول والثاني للثاني، كأنه هكذا يبدو، كوضوء الجنب للنوم كأنه يبدو أن نوم الجنب مكروه، فالوضوء هذا يرفع كراهة النوم. السؤال الثاني ووضوء الحائض للذكر في مصلاها، الحائض عندما تريد أن تذكر الله في مصلاها، لأنه الحائض لعل من حكم هذا التشريع هو هذا، الحائض في الشهر أيام، ثمانية أيام أو أكثر أو أقل، هذه تترك الفرائض، إذا واحد ترك الشيء لعله يبرد طبيعيا، مثل أنتو إذا عدكم بحث من البحوث كم يوم ما أجيتوا تبردون طبيعيا، بعد واحد يفقد ذات الاندفاع. الاندفاع عندما يكون بالمتابعة، إذا واحد خلل فجوات بين عمله يبرد من ذلك العمل. أو واحد يريد يألف، إذا مستمر يقعد يألف يمشي، أما إذا يوم ألف 10 أيام ما ألف يبرد طبيعيا. فالموضوع هو أنه لعلم الحكم الحائط من تيام وأكثر تترك العبادة، وهذا لعله يوجد فيها البرود بعدين في اليوم الأخير بعد الطهارة عندما تريد تقوم لفريضة الفجر يصعب عليها ذلك. فمن المندوب لها شرعا أنه تقعد في أوقات الصلوات في مصلاها، وإن شاء الله يجي تفصيل ذلك، وتذكر الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله. فهذه تتوضأ، هذا الوضوء مندوب، تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر الله تعالى. هذا كأنه مثال لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، أن هذا الفعل الذكر يكون بكمال أكثر. هذه الأنواع الثلاثة، هذا الإجمال. أما التفصيل، أما القسم الأول، القسم الأول يعني ما يكون في حال الحدث الأصغر، فلماذا يتوضأ؟ أنتوا الآن ما متوضأ، لماذا تتوضأون الوضوء المندوب مو الوضوء الواجب؟ الوضوء المندوب لماذا؟ الوضوء الواجب مضى، فلأمور. الأول الصلوات المندوبة، إذا أردتم أن تصلوا صلاة مندوبة كصلاة الحاجة مثلا أو صلاة الزيارة أو ما أشبه ذلك، الوضوء هنا واجب لو مندوب؟ مقدمة الواجب شنو حكمها؟ واجب، إما عقلا وشرعا وإما عقلا فقط. بنفس الشكل مقدمة المندوب واجب لو مندوبة؟ مندوب. مو معقول هو العمل يكون مندوب ومقدمته تكون واجبة، يصير لو مثل هو العمل ما يكون واجب لكن مقدمته تكون واجبة، ما يصير. إذن فمقدمة الصلوات المندوبة الوضوء، هذا الوضوء واجب لو مندوب؟ مندوب. الصلوات المندوبة هنا يجي بحث، إذا مندوب إذن إحنا نأتي بالصلاة المندوبة بلا وضوء، يصير لو ما يصير؟ ما يصير. يصير تناقض في الكلام، هو مندوب إذن نتركه ونأتي بالصلاة بلا وضوء، لا يمكن، هذا مو تناقض. ليش؟ لأنه مندوب بمعنى أن لك أن تتركه بترك الصلاة. صلاة الظهر يجب أن تصليها ويجب أن تتوضأ قبلها، أما صلاة الحاجة تتمكن أن تترك الوضوء لها بتركها. ما أصلي صلاة الحاجة فلا أتوضأ لذلك، إذن أنا أتمكن أترك هذا الوضوء، إذن مو واجب. الواجب مو بإمكانك أن تتركه، لكن هذا الوضوء أمكنك أن تتركه، إذن هو مو واجب. لا، إذا أردت أن تصلي الصلاة المندوبة لا حق لك أن تصليها إلا بوضوء، وهو الوضوء شرط في صحتها أيضا، يعني لا تصح الصلاة المندوبة إلا بالوضوء. الثاني الطواف المندوب، تريد أن تطوف الطواف المندوب. شنو هو الطواف المندوب؟ فيما مضى ذكرنا تحديد الطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة، لا يكون جزء من الحج ولا جزء من العمرة، أو مندوبين، يعني حتى إذا الحج كان مندوب أو العمرة كانت مندوبة، طوافها شنو؟ واجب. ليش؟ لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، بالإضافة إلى بقية الأدلة. فهنا يجب عليك وضوء للطواف لأن هذا الطواف واجب، وهذا فيما مضى بعد ما يحتاج مرة ثانية نشرحه. لكن واحد يريد يطوف هالشكل، مو طواف العمرة ولا طواف الحج، لا طواف حج التمتع ولا طواف حج القران ولا طواف حج الإفراد ولا طواف العمرة المفرد ولا طواف عمرة التمتع، لا، يطوف هالشكل حول الكعبة طواف، يطوف حول بيت الله، هذا الطواف مندوب والوضوء له مندوب أيضا، وليس شرطا في صحته. يعني يتمكن واحد يطوف الطواف المندوب بلا وضوء؟ نعم، هو شرط في صحة صلاته إذا أراد بعد الطواف المندوب أن يصلي ركعتين. يتمكن يصلي هاتين الركعتين بدون وضوء؟ ما يتمكن. إذا أراد، إذا ما أراد الركعتين ما عليه شيء. الثالث، التهيؤ للصلاة. التهيؤ للصلاة أنه واحد يريد أن يتهيأ. إحنا عند حديث، هذا الحديث يقول أنه إذا واحد أذن المؤذن، يعني دخل الوقت وهو بعد ما متوضي، فما وقر الصلاة. هذا خلاف التوقير. التوقير أن يتحضر من قبل وأن يتهيأ من قبل. الحديث يقول: ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها. وهنالك أيضا أحاديث أخرى وأدلة أخرى حول الوضوء التهيئي. فأنت قبل الوقت تتوضأ، لماذا؟ للتهيئ، حتى بمجرد ما يأذن المؤذن تكون متهيئا لكي تأتي التهيؤ للصلاة في أول وقتها، في أول الوقت تأتي بصلاتك. خير آخر، الصلاة متى هي أفضل؟ في أول الوقت. إذا أنت أول الوقت ما كنت متوضي، فلا يمكن أن تأتي بالصلاة في أول الوقت. ملتفتين؟ فإذا إذا تريد أن تصلي في أول الوقت، ما الذي تفعل؟ تتوضأ قبل الوقت. هذا يطلق عليه، إذا أردت التهيؤ يطلق عليه الوضوء التهيئي. التهيؤ للصلاة في أول وقتها، صليها في أول وقتها أو أول زمان إمكانها، لعله أول الوقت مثل ما كنت تصلي، لكن بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقة تفرغ من عملك مثلا، أو ما تتمكن في ذلك الوقت لأنك في الطريق مثلا إلى المسجد، ففي الطريق ما تتمكن تصلي، ففي أول زمان الإمكان تؤدي الفريضة فتتوضأ من قبل. إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، الوالد كاتب أو لم يرد إتيانها في أول الوقت، ما يريد يؤديها أول الوقت، فأول ما يفرغ من عمله يصلي. تهيؤ ما هو ملاكه؟ شنو ملاك التهيؤ؟ أن واحد يتوضأ للمغرب والعشاء بنية التهيؤ ممكن، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ. يجب أن يكون الوقت قريب. إذا قيل لك ماذا تعمل ولماذا تتوضأ، تجيب على ذلك: لكي أصلي في أول الوقت أو في أول زمان الإمكان. وهذا كم دقيقة يعني؟ الصدق العرفي، الصدق العرفي ما إلى وقت، يعني دقيقة يصدق عليها عرفا تهيؤ، دقيقتين يصدق عليه عرفا تهيؤ، 3 دقائق قبل الوقت تهيؤ، 4 دقائق تهيؤ، 5 دقائق تهيؤ. شنو حدوده؟ ما إلى حد، حد ما إلى من الناحية الفقهية، وإنما الملاك الصدق العرفي، أن يقال إنه يتوضأ للتهيؤ، هذا هو الملاك. أما إذا كان بعيدا بحيث لا يصدق عليه التهيؤ فلا. رابع، لدخول المساجد، إذا واحد يريد يدخل بيوت الله تعالى، يستحب له قبل ذلك أن يتوضأ. في الخبر لا تدخل المساجد إلا بالطهارة. وفي خبر آخر أنه في التوراة مكتوب أن بيوتي في الأرض المساجد، يعني الله يقول بيوت الله في الأرض المساجد. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، زيارة الله في المسجد. ثم قال صلى الله عليه وآله، هذا الحديث ينقله النبي صلى الله عليه وآله عن التوراة: ألا إن على المزور الكرامة للزائرين. المزور هو الله تعالى. ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. ورد الآخر دخول المشاهد المشرفة. المشاهد المشرفة يعني مشاهد الأنبياء صلوات الله عليهم، مشاهد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم وما أشبه ذلك، هذه يطلق عليها المشاهد المشرفة. في الحديث أنه، هذا الحديث طبعا ورد في كربلاء، أن كربلاء أعظم حرمة من الكعبة. وفي سيد بحر العلوم رحمة الله عليه يقول: ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. فإذا كانت الكعبة التي هي بيت الله ومسجد الله، كربلاء أعلى منها وأفضل منها، فهي أولى بذلك. هذا في مشهد كربلاء. وفي بقية المشاهد أيضا ذكروا أدلة أخرى. المورد الآخر مناسك الحج. كل مناسك الحج جميعها لا يشترط فيها الوضوء إلا اثنان: الصلاة والطواف. الطواف والصلاة ذول الاثنين. أما بقية أعمال الحج كلها، الإحرام، الرمي، الوقوف بعرفات، الوقوف بالمشعر إلى آخره، اللي موجودة في شعر أو أرنحط إلى آخر الشعر، هذه الأعمال لا تشترط فيها الطهارة، ولكن الأفضل أن يكون متطهرا وأن يكون متوضئا. ورد الآخر صلاة الأموات. إذا واحد يريد أن يصلي على الميت إماما أو مأموما، هل يجب عليه أن يكون متوضيا؟ لا، مو واجب. يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الجنازة: أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال عليه السلام: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. في الواقع صلاة الأموات مو صلاة بالمعنى متعارف لدينا، شيء آخر، ركوع ما فيها، سجود ما فيها، الأحكام، كثير من الأحكام اللي موجودة في بقية الصلوات موجودة في صلاة الميت. لكن أن يكون متوضئا أفضل، حتى إذا كان جنب ما في إشكال. المورد الآخر زيارة أهل القبور. إذا واحد ذهب إلى المقابر لزيارة أهل القبور، الأفضل أن يكون متوضئا. المورد الآخر قراءة القرآن. إذا واحد يريد أن يقرأ القرآن، الأفضل أن يكون متوضئا. أو كتبه، يكتب القرآن. أو لمس حواشيه، يعني غير الكتابة، يعني الكتابة محرمة على المحدث، ما إلى حق أن يلمسها. أما غير الكتابة، الحواشي، الأفضل أن يكون متوضي. أو حمله، حمل القرآن، الأفضل أن يكون متوضئا. في خبر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إن قراءة المتطهر بخمس وعشرين حسنة بكل حرف، كل حرف يكتب له خمس وعشرون حسنة، وقراءة غيره بعشر. إذا غير متطهر لكل حرف عشر كما يظهر من الرواية، أما إذا كان متطهر يكتب له بكل حرف خمسة وعشرين حسنة. المورد الآخر الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. إذا واحد يريد أن يدعو الله ويطلب الحاجة منه، الأفضل أن يكون متوضئا. في الحديث قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأبي ذر: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا، إما مشكلة دينية وإما مشكلة دنيوية، فتوضأ، يتوضأ، وارفع يديك، يرفع يديه وقل يا الله سبع مرات فإنه يستجاب لك. وفي حديث آخر: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان الوالد يقول هنا طلب الحاجة من الله أو من غير الله من الأفراد العاديين، أو حتى إذا حاجة مو مربوطة بفرد معين وإنما يذهب للتجارة، هذا يطلب حاجة يعني يريد حاجة، الأفضل أن يكون متوضئا. يريد أن يذهب لعمل تجاري، الأفضل أن يكون متوضئا. المورد الآخر زيارة الأئمة عليهم السلام، الأفضل أن يكون متوضئ في هذه الحالة سواء كان من قريب أو من بعيد، كما لو زرنا الأئمة من هنا الأفضل أن نكون متوضئين. الثاني عشر سجدة الشكر، إذا الله أنعم على المؤمن بشيء أو دفع عنه نقمة وأراد أن يسجد سجود الشكر لله تعالى، فالأفضل أن يكون متوضئ. أو التلاوة إذا قرأت عليها آية السجدة، مو واجب أن يكون متوضئ ولكن الأفضل أن يكون متوضئا. الثالث عشر الأذان، إذا واحد أراد أن يؤذن فالأفضل أن يكون متوضئا. ما الإقامة؟ فالأظهر شرطية الطهارة في الإقامة، يعني الإقامة لا تصح إلا بالطهارة، الأذان يصح بطهارة وغير طهارة، لكن الأفضل أن يكون متطهر، لكن الإقامة يشترط فيها الطهارة، فإذا لم يكن متطهرا في حال الإقامة تكون إقامته باطلة. الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، إذا أراد أن يدخل عليها في الليلة الأولى، ليلة الزفاف يعني، بالنسبة إلى كل منهما، هم الزوج يكون متوضي هم الزوجة تكون متوضئة. الروايات كثيرة، بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، يعني في بعض الحالات. نذكر إحدى الروايات وإن كانت في مورد عن أبي بصير: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه: جعلت فداك، إني رجل قد أسننت يعني كبرت، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة، رجال كبير ماخذ امرية صغيرة، ولم أدخل بها بعد، وإني أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني، تكره هذا الرجل لخضابي وكبري، لأنه مختضب، الكبار يختضبون عادة. فقال أبو جعفر: إذا أدخلت عليك إن شاء الله فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئ، ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين، ثم مرهم أن يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين إلى آخر الحديث. هذا رواية طبعا في مورد، وهنالك روايات أخرى أو أدلة أخرى تدل على إطلاق هذا الحكم سواء كان كبيرين أو لم يكونا كذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.